مهما ضعف امتلكني وتصرف يا اليأس، انت في عينك شايفني ابنك جبار الباس. مهما ضعف امتلكني وتصرف يا اليأس، انت في عينك شايفني ابنك جبار الباس. وفاتح ليا وشايل مني الخوف، وبكلمة وعد منك وفاتح ليا حضنك، وشايل مني الخوف وبكلمة وعد منك. بهزم ربوات ولو اسندني في ضعفي، واسمع لصلاتي اللهم ارحمني انا الخاطي. اسندني في ضعفي انا الخاطي. مهما بعدنا عنك تفضل معنا تحاول، بتخلق فينا بولس ويموت جوانا شاول. ومهما بعدنا عنك تفضل معنا تحاول، بتخلق فينا بولس ويموت جوانا شاول. ما انا ابنك صنع سيد جايلك والضعف مليني، عطشان وعايز اشرب ومفيش غيرك يرويني. ما انا زي السامرية جايلك والضعف مليني، عطشان وعايز اشرب ومفيش غيرك يرويني. اسندني في ضعفي واسمع لصلاتي اللهم ارحمني انا الخاطي. اسندني في ضعفي واسمع لصلاتي اللهم ارحمني انا الخاطي. بدموعي اترجاك، مستني منك اسمع مغفورة ليك خطاياك. رغم الخطية هرجع بدموعي اترجاك، مستني منك اسمع مغفورة ليك خطاياك. ما انا ابنك صنع ايديك وكلامك ليا ميراث، تفضل عيني عليك وايدي على المحراس. ما انا ابنك صنع ايديك وكلامك ليا ميراث، تفضل عيني عليك وايدي على المحراس. اسندني في ضعفي واسمع لصلاتي اللهم ارحمني انا الخاطي. اسندني في ضعفي واسمع لصلاتي اللهم ارحمني انا الخاطي. Thank you. إلهنا الطيب بنشكرك يا ربنا يسوع المسيح. قد إيه يا رب إحنا مشتاقين إن إحنا نقف قدامك يا رب. قد إيه يا رب سنين من حياتنا ضاعت يا رب وإحنا بعيد عنك. قد إيه يا رب أنت وحشنا قوي. قد إيه يا رب إحنا صغيرين وإحنا بعيد عنك يا رب. إحنا من غيرك ولا حاجة يا رب. كلنا يا رب مستنين الوقت اللي نقف قدامك فيه يا رب، مشتاقين لوجودنا في حضرتك يا ربنا وإلهنا. احنا كلنا يا رب بنشكرك من أجل سترك علينا يا رب. يا رب احنا مش عارفين نشكرك ازاي يا رب من أجل محبتك لينا يا رب وسترك علينا. ادينا يا رب نحبك يا رب زي ما بنحب القريبين منا يا رب. وابعد عنا يا رب اللي يبعدنا عنك، حتى لو كان أعز الناس لينا يا رب. احنا يا رب مش عايزين نبص على الأرض والزمن المؤقت اللي احنا فيه على الأرض، أهم حاجة يا رب أبديتنا وحياتنا الأبدية معاك. ادينا يا رب نحب بعض يا رب كما أحببتنا أنت أيضا. ادينا يا رب نبيع دموع كثيرة كما أعطيت موسى القديم للمرأة الخاطئة. ادينا يا رب التوبة حقيقية يا رب تقربنا منك يا ربنا وإلهنا. ادينا يا رب إيمان حقيقي يا رب نعرف نغلب به الشيطان يا رب والخطية. ادينا يا رب ازاي نعرف نقرب منك ونحبك يا رب. يا رب بنطلب منك يا رب كل واحد في الاجتماع يا رب انك تبارك حياته يا إلهنا الصالح. احنا يا رب كلنا بعاد عنك يا رب مش عارفين نقرب منك، لكن انت قادر يا رب انك تبارك حياة كل واحد فينا بنعمتك. قربنا منك يا رب ومد ايدك لينا يا ربنا وإلهنا. مش عارفين نرجع لك يا رب، انت رجعنا ليك مرة اخرى، رجعنا تاني يا رب لشكلنا الاولاني يا رب اللي اتولدنا عليه في المعمودية. انت يا رب قلت كونوا قدوسين كما اني انا قدوس. اديني يا رب حياة القداسة وحياة الطهارة وحياة النقاوة. اديني يا رب النظرات اللي ترضيك، اديني يا رب الافكار اللي تفكر فيك. اديني يا رب ازاي نحب غيرنا ونخاف ونستر على غيرنا يا رب. ان شفنا يا رب حد وقع يا رب انت تدينا نعمة ونقومه تاني، ما نفرحش بسقوطه يا رب. اديني يا رب ازاي نكون فرحانين بوجودك في حياتنا والحزن ما يتملكش علينا يا رب. أهم حاجة وأنا واقف قدامك يا رب في يوم الدينونة، لا شكلي هينفعني ولا شهادتي هتنفعني يا رب، اللي هينفعني هي أعمالي يا رب. أعمالي يا رب إذا كانت ترضيك يا رب ولا تغضبك، هو ده اللي هيفرق معايا يوم الدينونة يا رب. الجسد يفنى ويزول ولكن الروح تبقى إلى الأبد. اديني يا رب نعمل للروحيات ولا نفكر في الأرضيات والزمنيات. اذكر يا رب اللي نتيجتهم يا رب هتبان بعد بكرة. انت قادر يا رب انك تفرح حياة كل واحد فيهم بنعمتك يا رب، وانك تدبر امورهم يا رب وتبارك حياتهم بنعمتك. اذكر يا رب اخواتي يا رب اللي داخلين على ثانوية عامة، انت قادر يا رب انك تمسك ايد كل واحد فيهم بنعمتك يا رب وتنجحهم يا رب. إن دايما ولادك ناجحين يا رب طول ما هم قريبين منك. فرحنا يا رب بوجودك في حياتنا. اديني يا رب ازاي نعرف نخدمك ونعرف نسجد ليك سجود حقيقي. بارك يا رب في الاجتماع، بارك يا رب في الخدام والمخدومين. امين. فرصة كل واحد يتكلم ويحكي مع أبوه. لو جواك حاجة تعباك، لو جواك زعل وخصام، فرصة من فضلك، من فضلك ما تطلعش من هنا غير وانت صافي من جوه، وتطلع انت تجري على خير تصالحه، لأن محدش ضمن بكرة إلا يحصل ولا مين اللي هيعيش لبكرة. اصرخ لربنا، اقول له يا رب خلينا ادوس على نفسي، ادوس على كرامتي عشان خاطر اصالح اخويا. قول لي يا رب انت على طول بتسامحني وعلى طول بتديني فرصة جديدة، ساعدني يا رب ان انا ادوس على نفسي عشان اروح اسامح اخويا واديله فرصة جديدة. اجري اجري بسرعة على اخوك وانت صالحه قبل ما هيجي صالحك وياخد اكليلك. دايما ردت الآية اللي بتقول لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح كرامته وخسر أبديته؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح منظره قدام الناس وخسر أبديته؟ ماذا ينتفع الإنسان لو فضل عايش مش حاسبها صح وخسر أبديته والسماء؟ شكرا لك يا رب لوجودك وسطينا، شكرا لك ان انت على طول بتحوط علينا، شكرا لك ان انت على طول بتستر علينا يا رب يسوع، شكرا لك ان انت بتشوفنا وبتدار علينا وتخلي صورتنا حلوة قدام الناس كلها يا رب يسوع. من فضلك يا رب علمنا وخلينا نستفيد من كلامك والرسالة اللي انت وصلتها لنا يا رب يسوع. من فضلك علمنا ما ننامش كتير، علمنا ما نفكرش كتير، علمنا نكلمك كتير يا رب، علمنا نحس بالغفران ونستمتع بيه، علمنا نساعد غيرنا يا رب يسوع، علمنا ما نبقاش حزنانين، خلينا نحسبها صح ونفكر في السماء، وحزننا الوحيد يكون بعدنا عنك يا رب يسوع، مش أي حاجة تانية أرضية. من فضلك يا رب ادي قوة وادي بركة لكل أولادك، ادي قوة لكل واحد زعلان مع أخوه أو زعلان من حد، ادي له قوة أنه هو يروح يصالحه، ادي له قوة أنه هو يروح يقول له سامحني يا أخويا لأن أنا بيك هوصل للسماء. محدش هيوصل للسماء لوحده يا رب، أنا بيك بأخويا هوصل للسماء وأخويا بيا هيوصل للسماء يا رب يسوع. احنا كلنا حلقة واحدة، احنا كلنا ولادك يا رب، كلنا عايزين نوصل السماء مع بعض يا رب يسوع. من فضلك شيل من جوانا روح التكبر، روح الغرور، روح الكبرياء. من فضلك اطرد من جوانا اي شهوة، اي خطية منعنا عنك يا رب يسوع. من فضلك اطرد اي حزن رديء من قلوبنا يا رب يسوع. من فضلك خلينا نعيش معك انت بس، خلينا نحس بطعم الفرحة واحنا قاعدين بنتكلم معاك وبنتسهر وبنحكي معاك يا رب يسوع. أرجوك يا رب خلينا نشوف الدنيا بمنظور تاني. أرجوك يا رب خلينا نخرج من الدوامة اللي احنا ماشيين فيها، اللي ممكن تغرقنا في أي وقت. أرجوك يا رب خلي عيننا تبقى متحولة عن الأرض للسماء. لو احنا وجهنا نظرنا للسماء كل حاجة هتختلف يا رب، ولا هيفرق زعل أخويا مني، ولا نزعل من أخويا، ولا هيفرق كرامتي، ولا هيفرق أي حاجة. كل اللي هيفرق معايا إن أنا عايز أوصل لك أنت وبس. أنا عارف إن أنت حاسس بأولادك، ولادك اللي بيصرخولك، ولادك اللي بيكلموك يا رب يسوع. بس طلب منك قوة لكل واحد فيهم، ادي له قوة، ادي قوة خاصة لكل واحد فيهم يا رب يسوع، على الحاجة اللي تعباه أو الحاجات اللي تعباه. من فضلك قوينا واعمل بينا يا رب يسوع. يا رب ثبت أساس كنيستك، ازرع المحبة في قلوبنا، وحافظ على كل ولادك، المريض اشفيه، والحزين عزيه، والمكتئب طبطب عليه وخرجه من اللي هو فيه، والمكسور قومه وقويه. بارك في ولادك الموجودين يا رب يسوع، ولادك الغايبين هاتهم، ولادك الموجودين ثبتهم. اجعلنا عاملين بكلامك يا رب، انت قلت من له اذن للسمع فليسمع. يا رب اخيرا ليس اخيرا بشفاعة امنا العذراء ورئيس الملائكة الجنب خائيل والقديس العظيم الانبا مقار وشفيع هذا اليوم وكل مصافي القديسين، اسمعنا عندما نقول لك وبكل شكر قائلين: يا ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لينا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن أجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك.